اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله عز وجل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، حديثنا اليوم عن صفة من أخطر الصفات، وعن طبيعة من شر الطبائع، ألا وهي صفة النفاق. المنافقون أخطر الطبقات المندسة بين المسلمين، لذلك قسم الله جل وعلا البشر إلى طوائف ثلاث: أعلاهم أهل الإيمان، وصفهم الله جل وعلا بآيات الأربع في أطول سورة في القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء أشرف الطبقات. والطبقة الثانية الكافرون، وصفهم الله جل وعلا بآيتين: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أما الطبقة الثالثة وهي التي تعنينا فهي شر الطبقات وأخطر أنواع البشر، فهي طائفة المنافقين، ولخطورتها تكلم الله عز وجل عنها بما يزيد عن 10 آيات، فقال جل وعلا: واصف هؤلاء البشر أو هذا النوع من الناس: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. من صفاتهم الكذبة، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. لماذا؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. من طبيعتهم المكر والخداع والتلاعب والتحايل على عباد الله، يخادعون الله والذين آمنوا، لكن حقيقة الأمر ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ما يشعرون لأن قلوبهم مريضة، تبلد عندهم الإحساس وماذا فيهم الشعور، فهم لا يخدعون إلا أنفسهم، لكنهم لا يشعرون بهذه الحقيقة المرة الغائبة. ثم وصفهم الله جل وعلا بأن قلوبهم مريضة، مرض الشك والريب. الشك في كلام الله، والشك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشك في رسالة الإسلام ومبادئ الشريعة وأصول الدين. فقال جل وعلا: في قلوبهم مرض، أي مرض النفاق ومرض الشبهات، لأن القلوب يعتريها مرضان خطيران. الأول سببه الشبهات، ينتج عنه النفاق والكفر، والثاني سببه الشهوات، ينتج عنه عدم الحياء والأدب. فهؤلاء مرضهم مرض الشبهات، في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا، وهذا من عدل الله أن يعاقب العاصي بمعصية أخرى، فمن عقوبة المعصية المعصية بعدها. ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها. في قلوبهم مرض تستأهل واستحقوا أن يزيدهم الله مرضا، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فلهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ثم وصفهم الله جل وعلا بأنهم يطمسون الحقائق ويقلبون الوقائع ويلبسون أفكار الناس، فقال جل وعلا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فبالعزم الإفساد، إفساد العقول والأفكار والديار والبلاد، الفساد بمعناه العام الشامل، فهما يدلان على إفساد عظيم لعقول البشر وعقائد الناس والبلاد والعباد. فإذا قيل لهم في وعظ ونصيحة لا تفسدوا في الأرض استنكروا وعاندوا وكابروا وأصروا قائلين إنما نحن مصلحون، إنما نحن مصلحون. يقلبون الحقائق ويقلصون الوقائع. فالفساد عندهم إصلاح، والشر عندهم خير، والمنكر عندهم معروف، والشرك عندهم توحيد، والبدعة عندهم سنة، وكل شر فعندهم مستحسن مقبول. قالوا إنما نحن مصلحون، ردوا على أهل الإيمان. فرد الله جل وعلا عليهم من فوق سبع سماوات وفصل القضية قائلا: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ولكن لا يعلمون. ثم وصفهم الله جل وعلا بأنهم يتطاولون على أهل الإيمان. المنافقون يستهزئون بأهل الإيمان، يتطاولون على أهل الخير، يهمزون ويغمزون ويغمزون. فقال جل وعلا: وإذا قيل لهم آمنوا، يا معاشر السفهاء والمنافقين، إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. إذا قيل لهم آمنوا، الإيمان الحق الذي هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، واتركوا هذا الإيمان المزيف، هذا الإيمان الزائف المغشوش، اتركوه وكونوا صادقين كما آمن الناس الذين جمعوا بين استقرار الإيمان في القلب وعمل الجوارح. إذا قيل لهم آمنوا هذا الإيمان الصحيح الصادق كما آمن الصحابة ومن تبعهم من أهل الإيمان قالوا متطاولين أنؤمن كما آمن السفهاء. فالإيمان عندهم سفاهة. أن يضحي الإنسان بماله من أجل الدين فهو سفيه، أن يترك شهواته طاعة لله فهو سفيه، أن يترك هواه طمعا لمرضاة الله فهو سفيه، أن يحكم بين الناس بالعدل والقسط فهو سفيه. وهذا ما يترتب على الإيمان. فهؤلاء عندهم سفهاء، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. حكم الله جل وعلا عليهم الحكم الذي لا حكم بعده، ألا إنهم هم السفهاء، هم السفهاء بهذا الفهم المنحرف وبهذه الطبيعة الخبيثة وبهذه الأفكار المسمومة، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ثم وصف الله جل وعلا المنافقين بأن الواحد منهم له لسانان ووجهان. المنافق ذو لسانين ووجهين. فقال الله جل وعلا عن هذه الطبيعة الماكرة: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. إذا كانوا في مجتمعات الإيمان حيث يخافون على مصالحهم ويخافون على سمعتهم ويخافون على مناصبهم ويخافون على أشخاصهم وأموالهم، إذا كانوا في مجتمعات فيها أهل الإيمان والعدل والقوة في دين الله قالوا إنا معكم، قالوا آمنا نحن مع أهل الإيمان. أما إذا خلوا إلى شياطينهم وانفردوا بزعمائهم في الضلال وقادتهم في الشر وقدواتهم في الفساد، إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، استهزأنا بأهل الإيمان، قلنا لهم ذلك الكلام من طرف اللسان ولسنا بمؤمنين وإنا معكم يا معشر الضالين. إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. والله جل وعلا من ورائه المحيط، فقال جل وعلا: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، لأنهم اشتروا الضلالة بالهدى جعلوا الضلالة سلعة وجعلوا الهدى ثمنا فدفعوا الثمن الهدى واستلموا السلعة وامتلكوها الضلال اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين فما أخسرها من بيعة وما أخسرها من صفقة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هذه بعض صفاتهم في هذه الآيات المتوالية. أما صفاتهم في آيات أخرى فقد وصف الله جل وعلا المنافق بأنه حلو اللسان مع سواد القلب وانصماف الفطرة، فقال جل وعلا ومن الناس وكل آية فيها من الناس فهي حديث عن المنافقين. النفاق الأكبر المخرج من الملة الذي صاحبه يكون شرا من الكافرين في الدرك الأسفل من النار، فقال جل وعلا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الخصام. المنافق حلو اللسان فصيح الكلام جميل العبارات، حلو اللسان مع ظلمة القلب وانطماس الفطرة وسواد العقل والضمير. يعجبك قوله في الحياة الدنيا يجيب الخطب البليغة والخطابات الملتهبة والحوارات الساخنة ويشهد الله على ما في قلبه وهو أرد الخصام. فليس كل فصيح ينبغي أن يتبع، وليس كل نائق يسار خلفه، وليس كل صالح فهو على حق. فمن الناس طبقات إذا سمعتها تعجب بقولها وخطابها وحماسها وفصاحتها وبلاغتها ويشهد الله على ما في قلبه وهو أرد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. المنافق مع ذلك لا يقبل النصيحة ويستعلي على التوجيه ويستنكر الوعظ والإرشاد والنقد، فقال جل وعلا وإذا قيل له اتق الله، هذا الصنف من الناس وهذا المنافق، إذا قيل له اتق الله لا تتطاول على أعراض الناس، لا تكذب ولا تخن، لا تأكل مال الناس بالباطل، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، استنكر واعتبر ذلك اعتداء صارخا وأذى جسيما وإشارة للسمعة وتعدي محرم ممنوع. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أما حالهم مع العبادات، المنافقون مع العبادات فهي استهتار وتحايل وتكاسل ولا مبالاة وإهمال، فقال الله جل وعلا عن أعظم الشعائر حال المنافقين فيها إن المنافقين يقادرون الله وهو قادرهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذه حالهم مع أعظم شعيرة بعد توحيد الله عز وجل، أعظم فريضة بعد التوحيد فرضها الله جل وعلا وأعظم العبادات العملية في شريعة الإسلام، هذا حالهم معها. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فوصفهم الله جل وعلا في هذه الآية المنافقون مع الصلاة بصفات، منها أولا تأخير الصلاة عن وقتها، ثانيا التخلف عن جماعتها، ثالثا الكسل عند القيام إليها، رابعا الرياء عند أدائها، وخامسا قلة الذكر فيها لا يذكرون الله فيها إلا قليلا. وقد جاء في الصحيحين وصف دقيق لصلاة المنافق، قال عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، أي صلاة العصر، وآخرها بلا سبب وبلا مانع من موانع الشريعة حتى إذا كادت الشمس، كادت الشمس أن تغرب وكانت بين قرني شيطان كما أخبر بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام، قام مسرعا ومعولا متظاهرا بالاهتمام فنقر أربعا ينقرها نقر الغرابة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذه حال مع الصلاة، ترك جماعتها وتأخير لها عن وقتها وقلة الذكر فيها ورياء عند أدائها وتأخيرها عن زمانها وتخلف عن مكانها. وقد وصف الله جل وعلا هؤلاء بالنفاق، وقد كان مستوى الصحابة يعدون المنافق من تأخر عن صلاة الفجر أو غاب عن صلاة العشاء، من كان منه ذلك اتهموه بالنفاق. وكانت هذه علامة واضحة لدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على طائفة المنافقين. كذلك من صفاتهم التي وصفهم الله جل وعلا بها أنهم يفرحون بمصائب المسلمين ويستاءون بالنعم التي ينعم الله جل وعلا بها عليهم. فقال عز وجل: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيطا. من صفاتهم الخبيثة أنهم يكرهون شرع الله ويكرهون كلام الله ويزيغون من التحاكم إلى شرع الله، لأنه يقطع شهواتهم ويخالف أهواءهم ويحبون كل حكم غير حكم الله، يسارعون إلى كل قانون إلا قانون السماء. قال الله جل وعلا: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ يقرؤون شرع الله ويحبون كل قانون من وضع البشر وكل هيئة ومنظمة تحكم إلا بشرع الله عز وجل. كذلك من صفاتهم أنهم جبناء بخلاء أذلاء، يتحايلون على الفرار من الجهاد في سبيل الله بأموالهم أو بأنفسهم أو بألسنتهم. قال الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: يستأذنك بعضهم، الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. ويقول جل وعلا عنهم: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون متعذرين إن بيوتنا عورة، أي ليس فيها محارم يحمونها وفيها النساء والأعراض حجة واهية يظهروها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرارا من الجهاد والنزال ومواجهة الأعداء، لأنه في صف الأعداء متوافقون ومتآمرون. يستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها هذه البيوت التي زعموها ثم سئلوا الفتنة أي طلب منهم الخروج إلى فتنة لخرجوا لآتوها وما تلبسوا فيها إلا يسيرا، كل ذلك فرارا من الموت والقتل، لأنهم يحبون الدنيا ومتاعها وشهواتها. فقال الله جل وعلا مخاطبا إياهم: قل لي ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. من صفات المنافقين أن الله جل وعلا وصفهم بجمال الأجسام وفصاحة اللسان وبلاغة الحديث مع طوال القلوب والضمائر. فقال جل وعلا: إذا رأيتهم يعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، جمعوا بين جمال الظاهر وفساد الباطن، جمعوا الظاهر على حساب الباطن، اهتموا بالشكل والمظهر لكنهم بينوا الباطن والضمير واليقين والقلوب والجوهر. وصفهم الله جل وعلا بالنفاق. وقد جاء في وصف عبد الله بن ابي بن سلول زعيم المنافقين انه كان فصيحا وسيما جسيما، فنزل فيه قوله تعالى: واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم. جمال الاجسام والظاهر مامور به في شرع الله، ولكن مع جمال الباطن، فمن كان باطنه خيرا من ظاهره فهو الصادق، ومن كان ظاهره خلاف باطنه فهو المنافق، ومن كان ظاهره خير من باطنه فهو متنجس بصفة من صفات المنافقين، إلى آخر ما ذكر الله جل وعلا. آيات عديدة أنزل الله جل وعلا كلماتها في شأن المنافقين تحذيرا من هذه الطبقة الخطيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولعباد الله ولأمة الإسلام. فأنزل الله في شأنهم سورة كاملة باسمهم سورة المنافقون، وأنزل الله جل وعلا سورة فاضحة سورة التوبة تسمى الفاضحة نزلت في شأن المنافقين. فالله جل وعلا نسأل أن يقينا من النفاق والرياء والشقاق وسوء الأخلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. النفاق الذي تكلمنا عنه هو النفاق الاعتقادي، النفاق الأكبر المخرج من الملة، الذي صاحبه الشر من الكفار في الدرك الأسفل من النار. لكن هناك نوع آخر انتشر بين أبناء المسلمين، وهو النفاق العملي، النفاق الأصغر الذي لا يخرج من الملة، وهو نفاق العمل. الأول نفاق القلب والاعتقاد، والثاني نفاق العمل، يظهر في الجوارح والأقوال والأفعال. وهذا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أغلط، وإذا تمن خان. وزيادة في بعض الروايات: وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. فهذا النفاق العملي. وما أثر هذه النفاق بين أبناء المسلمين، انتشرت في المجتمعات والأسواق انتشار النار بالهشيم. فما أكثر الذين يتحدثون ويكذبون، وما أكثر الذين يؤتمرون فيخونون، وما أكثر الذين يعدون فيخلفون. فهذه علامات النفاق العملي. من كانت فيه هذه الصفات كانت فيه صفات مشابهة لصفات المنافقين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرض من كن فيه كان منافرا خالصا، ومن كانت فيه خصوة منهن كانت فيه خصوة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا سمن خان، وإذا عاهد غدر. من كانت فيه واحدة من هذه كانت فيه صفة من صفات المنافقين حتى يدعها. وإلا إذا أصر عليها ودور فيخشى عليه أن يتطور هذا النفاق إلى النفاق الأكبر، فيموت صاحبه على غضب الله، ويبعث على سخط الله، ويكون يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار مع المنافقين أعداء الله. هذا النفاق العملي لا يخلد في النار، لكنه من كبائر الذنوب والجرائم، انتشر بين أبناء المسلمين، فحري بأهل الإسلام أن يتنبه له. لماذا الحديث عن النفاق والمنافقين؟ النفاق من وضعه سواء كان اعتقادا أو عملا. لماذا الحديث؟ سؤال قد يطرح من بعض السائلين. الحديث للآتي: أولا، لأن هذه الصفات صفات خطيرة خبيثة، ولأن المنافقين خطر على أمة الإسلام. المنافقون لا يعرفون بأرواحهم ولا بأشكالهم ولا بأبنائهم ولا بأوطانهم، وإنما يعرفون بصفاتهم. قد كان يقرأ النفاق حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاطبه الله قائلا: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب أليم. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف أسماء المنافقين إلا طائفة منهم نزل بها الوحي. أخطر المنافقين نزلت أسماؤهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظها عند حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، الذي اشتهر بأنه حامل السر، حافظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، الكلام عن المنافقين حتى نحذر بأنفسنا من هذه الصفات، وحتى نجتنبها، ولا يبالي المسلم بأنه متلبس بصفة من صفات النفاق، وهو جاهل غافل لا يدري ولا يعلم. فالنفاق خطير ودقيق، قد يتلبس به من لا يشعر به ولا يدري عنه شيئا. فقد كان عمر رضي الله عنه يخاف على نفسه النفاق، بل سائر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الاثر العجيب المشهور ان عمر رضي الله عنه من العشره المبشرين بالجنه، والذي اذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غير فجه، ياتي الى حذيفه سرا ويقول: يا حذيفه انشدك الله، اسالك بالله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ عمر رضي الله عنه يخشى على نفسه النفاق، فلا ينبغي لأحد أن يعمل النفاق، لأنه كما قيل: ما أمنه إلا منافق، ولا خافه إلا مؤمن. الخوف من النفاق علامة الإيمان، والأمن من النفاق علامة النفاق. لذلك فصلنا شيئا من هذه الصفات. ثالثا، كيف العمل مع المنافقين؟ من ظهرت عليه علامة من علامات النفاق الأكبر، استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو استهزأ بشرع الله، أو استهزأ بكلام الله، أو صدر منه ما هو ردة عن دين الله، كيف التعامل مع من نظر النفاق الأكبر في فلتاته؟ وجهه أو بلدات لسانه أو بلدات قلمه في كتابته في الصحف أو الكتب أو غيرها. من فعل ذلك وظهر منه ذلك ينبغي أن يتعامل معه بما يلي: أولا، لا ينبغي أن يكون متصدرا في مكان ما، لا ينبغي أن يقدم على الإيمان ولا يترأسه ولا يستعان به في أمر من أمور المسلمين، لقوله تعالى في هذا الأمر الحاسم للرسول صلى الله عليه وسلم: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، اقعدوا مع المنافقين والضعفاء والعجزة والنساء فلن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. ثانيا، ينبغي أن يكونوا بعيدين عن مواقع التأثير ومواقع الصدارة في الدولة المسلمة والمجتمعات المسلمة، لا ينبغي أن يكونوا رؤساء على الناس ولا ينبغي أن يكونوا زعماء ولا في بيتهم الصدارة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وادوا ما عنتم. لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون في إيصال الضرر والأذى إليكم متى ما وجدوا الفرصة سانحة والباب مفتوحة، فهم لا يقصرون. لا يألونكم خبالا وادوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ثالثا، إذا مات أحد هؤلاء فلا ينبغي أن يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم كافرون، ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هذا من أظهر بجرأة ووضوح الاستهزاء والاستهتار بشيء من أحكام الشريعة أو برسول الإسلام أو بقرآن الإسلام أو برب العزة والجلال: لا تصلي على أحد منهم مات أبدا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى على زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول بعد أن مات. جاء ابنه عبد الله وهو من خلال الصحابة، عبد الله بن عبد الله بن أبي صحابي جليل، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يعطيه قميصه ليكفن به أباه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه المبارك تطييبا لخاطره، ثم جاء ليصلي عليه فخاطره عمر وحاوره قائلا: تصلي عليه يا رسول الله؟ وهو الذي فعل وفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي وصفه الله بأنه بأمته رؤوف رحيم، قال: لو صلين عليه ما لم أنه عنه وقد صلى عليه. فنزل قوله تعالى مؤيدا لرأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم كافرون، ولم تنفعه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مات على غير الإسلام، مات على دين النظام. ولو أمره الله جل وعلا، لو أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصلي عليه ونهاه لما أقدم على ذلك. فينبغي أن لا يقدموا وأن يؤخروا في كل المواطن وأن يهانوا ولا يعظموا ولا يقدسوا كما هو شارع عند كثير من الجاهلين. هذه بعض صفاتهم. أما الصفات العملية والنفاق العملي فينبغي لكل مسلم أن يحذر منه ويقول أبعد الناس عنه ويستعين على ذلك بدعاء الله عز وجل، فقد كان من دعاء المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من النفاق والرياء والشقاق وسوء الأخلاق. فالله جل وعلا نسأل أن يكتب لنا براءة من النفاق والشقاق والرياء وسوء الأخلاق، إنه جواد كريم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعالى، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واغفر اللهم مقتك وغضبك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا بما نحن أهله وآمنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.